بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. أكرمنا الله تبارك وتعالى بقراءة باب الشهادة، وبعد ذلك ننتقل إلى الخاتمة في الأيمان. قال الشيخ: لا ينعقد اليمين إلا باسم خاص بالله تعالى أو صفة من صفاته، كوالله والرحمن والإله ورب العالمين وخالق الخلق، ولو قال وكلام الله أو وكتاب الله أو وقرآن الله أو التوراة أو والإنجيل فيمين، وكذا والمصحف إن لم ينوي بالمصحف الورق والجلد، وإن قال وربي وكان عرفهم تسمية السيد ربا فكناية، وإلا فيمين، وإلا فيمين ظاهرا إن لم يرد غير الله، ولا ينعقد بمخلوق كالنبي والكعبة للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء وللأمر بالحلف بالله. وروى الحاكم خبر: من حلف بغير الله فقد كفر، وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى، فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر العلماء، أي تبعا لنص الشافعي الصريح فيه، كذا قاله بعض شراح المنهاج، والذي في شرح مسلم عن أكثر الأصحاب الكراهة وهو المعتمد. هذا الكتاب، كتاب الأيمان، جاء بعد كتاب الدعوة والبينات والشهادات. كنا دائما نتكلم عن وجود يمين عندما نقول القاعدة الشرعية: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالخصومات قد تحتاج إلى يمين، ولذلك لابد أن تتقوى الحجة باليمين. فمعنى ذلك لأن اليمين معناه القوة، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: لأخذنا منه باليمين. فكان العرب سابقا إذا أرادوا الحلف وضع كل واحد يده بيمين الآخر، ولذلك كان هذا الطريق من أجل تقوية هذه الكلمة. ولكن الشرع جاء من أجل تحقيق أمر محتمل باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته. فمثلا ربما يكون الشيء فيه إثبات، كقوله: والله لأدخلن الدار مثلا، أو مثلا ولو كان هذا الأمر ممتنعا عليه، كقول بعضهم: والله لأقتلن فلانا. نعم، طبعا إذا كان ينوي ذلك في المستقبل، أما إذا كان ميت فماذا تقتل؟ هذا يكون ممتنعا. ولذلك كل من أراد أن يصمم على شيء فأراد أن يؤكد، حتى في اللغة العربية فإننا نستطيع أن نقول مثلا في الجملة: قام زيد. فإذا أردنا أن نقوي ذلك أكثر فنقول: زيد قائم. ثم إذا أردنا أن نقوي أكثر فنقول: إن زيدا قائم، أو نقول: لزيد قائم، ثم نقول: إن زيدا لقائم، ثم نقول: والله إن زيدا لقائم. إذن غالب ما يتقوى فيه الكلام أن نأتي بفعل ثم بجملة اسمية، ثم نقويها بلام الابتداء، ثم نقويها بإن حرف التوكيد، وآخر شيء نقوي هذا بالحلف بالله تبارك وتعالى. طبعا هنالك بعض الأشياء الكلام فيها يعني يكاد يكون لغوا ولا قيمة له، كحلف الإنسان أنه سيموت. لو قال والله لا أموتن، في واحد ما بده، هذا كلام يعني تحصيل حاصل، لأنه يعني لا يمكن أن يبقى إنسان على وجه هذه الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن كل نفس لا بد أن تذوق الموت. وكذلك هنالك بعض الأشياء يفعلها الناس، وهذا من باب اللغو في اليمين، وهذا ما يفعله الناس كثيرا عندما يقولون على الطعام والشراب والدخول والخروج لا والله بلا والله على الباب، والله ما بيصير، انت تفضل كذا، والله الا ما تاكل. هذا كله من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، يعني لا بد ان تكون اليمين مقصوده. نعم. أما إذا حلف الإنسان يمينا من أجل أن يستحق بها شيئا، فهذا ما قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن وهدد عليه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هل الحلف بالله تبارك وتعالى شيء ممنوع؟ لا، لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحلف، فكان يقول: والذي نفسي بيده، وكان يقول: لا ومقلب القلوب. وعندما أراد أن يفتح مكة، فماذا وقف بين الصحابة قائلا: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. فعل هذا 3 مرات، قال في 3 إن شاء الله تعالى. نعم. ولذلك تجد أن القرآن الكريم ورد في عدة مواطن فيه القسم، فمثلا قل إي وربي إنه لحق، وكذلك وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا. إذن نجد أن القرآن الكريم جاء بألفاظ متعددة لليمين. فإذا أردنا أي يمين من الأيمان، فلا بد أن يكون هنالك حالف ومحلوف به ومحلوف عليه. فالحالف هذا الإنسان المكلف الذي كلفه الله سبحانه وتعالى وأناطه بهداية العقل وهداية الدين. فإذا كان الإنسان مكلفا بالغا عاقلا، عند ذلك يسمى هذا الإنسان، هذا هو الحالف في نظر الشرع. فلا بد أولا أن يكون مكلفا، والتكليف هو البلوغ مع العقل. والمسألة الثانية ينبغي أن يكون مختارا. فإذا هدد بسلاح أن يحلف يمينا، عند ذلك هذا لا يعتبر يمين، لأن فيه الإكراه. وكذلك ينبغي أن يكون ناطقا، فنحن لا نعرف إلا يعني للأخرس إذا أراد أن يحلف يمينا إلا بالإشارة التي تكون لا يعرفها إلا بعض المختصين. فلما كانت هذه تحتمل، لا بد إذن لليمين من النطق، وكذلك لا بد له من القصد. فمن هنا نجد أنه لا يمين للصبي لعدم بلوغه، ولا يمين أيضا للمجنون لعدم عقله، ولا يمين للمكره لعدم اختياره، ولا يمين للنائم لعدم قصده. واحد في المنام حلف يمينا، حتى لو حلف بالطلاق هل يقع؟ لا يقع، لأنه رأى مناما، فهذا لا يقع أبدا. ولا يمين في اللغو، لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم، هذا كله بالنسبة للحالف. أما بالنسبة للمحلوف، لا بد أن يحلف بأي شيء، باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك إذا فعل طبعا، وهذا سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك ينبغي أن يكون هذا الأمر الذي يفعله أو يحلف عليه أقل الدرجات أن يكون فيه احتمال عقل. أما لو حلف على المستحيل مثلا عادة حكما فهذا ليس به. لذلك الأيمان لابد أن تقع بشيئين. أولا اليمين كما مر معنا الواقع في خصومة، جاء رجل يدعي عليك مالا وأنت بريء من هذا وليس عنده بينة ولوث سمعتك أمام الناس، فماذا تفعل؟ ما عندك شيء أن ترد هذا إلا بيمين، فتقول له أعطنا بينة، فيقول ليس عندي بينة، فيرفع الأمر إلى القضاء أو إلى حاكم يحكم بينك وبينه، وهذا يسمى قضاء أيضا، فيطلب منه البينة فيعجز عن البينة فيحول ذلك إلى اليمين. فأنت في اليمين تدفع حقا كان قد لوثت به من قبل خصمك، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا اليمين إنما يكون لدفع، نعم، وعندما تنكر حقا قد وضعه الناس عليك. طبعا وهنالك بعض الأيمان إنما تكون لدفع المطالبة بالحق. مثلا عندما يرى الرجل على زوجته شيئا، هذا الشيء يتعلق بتلويث الفراش، فماذا يفعل؟ عندما رأى ذلك الصحابي رجلا على بطن زوجته جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعي أنها زانية ولوث سمعتها برجل، عند ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر البينة أو حد في ظهرك، فما زال يقول له البينة أو حد في ظهرك حتى قال ذلك الصحابي والله يا رسول الله إني لصادق، وهو واحد، وأنتم تعلمون أن شهادة الزنا تحتاج لأربع، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من العذاب، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات اللعان، فجعل بعد ذلك الرجل يحلف أربعة أيمان مقابل أنه مقابل أربعة شهود، لكن هذا اللعان بالأصل هو قذف زوجته، وعندما قذف الزوجة يستحق حد القذف، عندما يحلف أيمان يرفع عنه حد القذف ويثبت الزنا على من؟ على زوجته، حتى لا يكون الرجال قد افتروا على نسائهم، مكن الله أيضا النساء أن ترد هذه الأيمان بأربعة أيمان، فتتساقط الأيمان مع بعضها ويسقط حد القذف عنه، لكن بعد ذلك يتفرقان إلى الأبد. هذا نوع. هنالك نوع آخر يسمى القسامة، والقسامة إذا وجد مقتول مثلا في منطقة من المناطق، مثلا يوجد حارتين عائلتين، وجد المقتول عند العائلة الثانية وكان بينهما عداوة سابقة، يعني يوجد شيء من الخصومة، عند ذلك ماذا يقال؟ ما أحد قتله إلا هذه العائلة. عند ذلك طلب أن يحلفوا 50 يمينا، وذلك إذا حلفوا 50 يمينا أهل القتيل فإنهم يستحقون الدية. طبعا هنالك في الأموال إنما يكون كما مر معنا يمين وشاهد، ما عندي غير شاهد واحد ولا يوجد شاهد آخر، فتؤول بعد ذلك إلى اليمين. هنالك يمين تسمى أحيانا باليمين المردودة، مثلا واحد افترى عليك فقال لي عليك مثلا 10,000، فأنت لك الحق أن تقول وليس عنده بينة، ماذا تقول في هذه الحالة؟ تقول مثل أصل يوجه إليك من قبل القاضي اليمين على أن تحلف بالله تبارك وتعالى أنه ليس عليك شيء، أنت لا تريد، تريد أن تعظم اسم الله عز وجل، فتنكل اليمين إلى خصمك الذي ادعى عليه، فتقول إن حلف هو بالله عز وجل أنا أدفع. لكن هو لو حلف ولو كان كاذبا وجب عليك أن تدفع، لأن هذا الحق كان لك وأنت تنازلت عنه لمن؟ لخصمك، وهذه تسمى باليمين المنكولة. نعم، إلى غير ذلك من الأمور. فينبغي دائما أن نعرف أن هذه الأشياء التي ذكرها العلماء. عندنا أيضا دائما هذا الباب، باب اليمين، ينعقد معه باب النذر غالبا، إلا أن الشيخ في هذا الكتاب ذكر لنا باب النذر بعد الأضحية مباشرة. والسبب في ذلك أن الأضحية قد تكون منذورة، ولذلك تابع الكلام مباشرة فتكلم عن النذر، ففصل الكلام ما بين النذر وما بين الأيمان. طبعا هذا من أجل رأي كان يريده، الترتيب ليس هنالك مشكلة يعني، لكننا وجدنا ترتيب الفقهاء أنهم يرتبون الأبواب، أبواب الفقه أولا الطهارة، بعد ذلك الصلاة، بعد ذلك الصيام، بعد ذلك الزكاة، الحج، وهكذا تجد إلى العتق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من النار. بعد ذلك نجد أن الشيخ بدأ يذكر لا ينعقد اليمين إلا باسم خاص لله تعالى. مثلا ما معنى لا ينعقد اليمين؟ من حيث أن هذا الأمر محلوف عليه، قد يحلف الإنسان بغير اسم الله عز وجل، وليس هذا حراما إذا قصد بذلك مثلا حلف بالطلاق من زوجته إن كان هذا الأمر، تطلق الزوجة لو لم يكن هذا الأمر صحيحا، يعتق، حلف بعتق عبده، كذلك هذا يقع. مثلا كقول الرجل، أغلب الرجال هكذا يكون الأمر بأيديهم، فماذا يفعلون؟ يحولون الأمر إلى يد زوجاتهم. فمثلا أنت تستطيع أن تطلق زوجتك ابتداء، فماذا تقول؟ إن دخلت الدار مثلا، أو إن كلمت زيدا، أو إن ذهبت إلى أمك أو إلى أختك أو كلمت صديقتك فأنت طالق. أنت الآن أعطيتها عصمتها بيدها، في أي لحظة من اللحظات تستطيع هي أن يعني هذه ليست رجولة، لأنك في الواقع سلبت حقا من نفسك، وبعد ذلك أعطيت هذا الحق لمن؟ لزوجك، ثم بعد ذلك أنت تندم وهي تندم على هذا الفعل. معنى ذلك يعني الحلف المعلق على عتق أو على طلاق يقع. مثلا إن حدث هذا الأمر فعبدي حر، كان الناس كل واحد يملك عبيد، فهذا الملك للعبيد من الممكن أن يعني يحركه بطريق الأيمان. هذا أما الحلف والطلاق والعتق هذا ليس بيمين. أما إذا كان قال إن دخلت الدار فأنت طالق، أو وهذا يقع يعني. ثم كثير من الناس يقول في هذا اليمين والله أنا لست قاصدا هذا اليمين، هذا لا يحتاج إلى قصد، بمجرد ما يقول الإنسان هذا الكلام فإنه يقع هذا اليمين. والله ما عندي نية الطلاق، أنت ماذا تلفظت؟ تلفظت بالطلاق، معنى ذلك الطلاق يقع لا محالة. نعم. أما بالنسبة لاسم من أسماء الله تعالى، فأسماء الله تعالى في الحقيقة لو قسمناها لوجدناها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم خاص بالله تبارك وتعالى لا يشترك به أحد على الإطلاق. فمثلا عندما نقول مالك يوم الدين، الله عز وجل قال في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهذا الاسم بالنسبة لله تبارك وتعالى لا يطلق على أحد. رب العالمين أيضا لا يطلق على أحد. الله لا يطلق على أحد. الحي الذي لا يموت لا يطلق على أحد سواه. أوالذي نفسي بيده لا يطلق على أحد سواه. نعم، إلى غير ذلك. هنالك بعض الأشياء يعني الأصل فيها أنها لا تطلق إلا على الذي على الله سبحانه وتعالى، والذي أعبده، والذي فطر السماوات والأرض، والذي يرزقنا إلى غير ذلك، أخذ من الرزق من العبادة من السجود شيئا آخر. هنالك بعض الأشياء تحتمل لله سبحانه وتعالى ولغيره، فتقول مثلا الرحيم، وتقول الرازق، وتقول الخالق. أما بالنسبة للرحيم فتجد أنك تقول عن رجل رحيم مثلا بعماله، رحيم مثلا بأولاده، بأسرته، بقومه، بجماعته، يعني بمواطنيه، رحيم يمكن يطلق هذا، فهذا يطلق على الله غالبا. كذلك الرازق، أنت من أين تأتي برزقك؟ والله أنا مثلا أرتزق عند فلان، يعني يعطيني راتبي في آخر الشهر، في آخر الأسبوع فلان، فقد يطلق أيضا على الله وعلى غير الله تبارك وتعالى. وكذلك أحيانا يقال عن الصانع الذي يصنع من شيء خالق، وهذا يعني تجاوزا في بعض الأمور. ولذلك دائما علينا أن ننظر إلى هذه الأمور وهذه الأقسام التي نريد أن نتكلم فيها. فالرحيم قد يكون مثلا برحيم القلب، خالق المفتري الذي يخلق الإفك، كعبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، اختلق هذا الأمر يعني وهو الكذب على السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك هنالك كنايات وهنالك أمور صريحة. نعم، أحيانا تطلق على الله عز وجل وعلى غيره. فمثلا أنا هل يمكن لو حلفت بالموجود، أنت موجود والله موجود، إذن الله شيء وأنت شيء، هذه أشياء. الله عالم لكن علمه لدني، وأنت عالم مثلا تعلم في علم من العلوم، يحتمل هذا ويحتمل ذا. إذن لا ينعقد اليمين إلا باسم خاص بالله تعالى. يعني قد يقول أنا ما قصدت اليمين بالله تبارك، قصدت رحيم القلب، بخالق الأفق، برازق الجيش، لا، إنما لو قال والله رب العالمين، مالك يوم الدين، الحي القيوم، هذه علم الله، صفة الله، كبرياء الله، خلق الله، رزق الله، هذا كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى. إذن لا ينعقد اليمين إلا باسم خاص بالله تعالى. فمثلا أو صفة من صفاته، أعطانا أول شيء هذا الأمر فقال. طبعا الصفات هنالك صفات كما مر معنا في باب العقيدة أن لله تبارك وتعالى 20 صفة. هنالك صفات، صفة واجب الوجود، وهنالك صفات أيضا تسمى السلبية. وهو معنى ذلك أن الله أول لا بداية له، وأن الله آخر لا نهاية له، وأن الله مخالف للحوادث، وأن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، أي غير قائم بغيره. وكذلك أن الله واحد أي لا شريك له، هذه صفات سلبية. وعندنا صفات معنوية وصفات معاني، حي عليم قادر مريد سميع بصير، ما يشاء يريد، مريد سبحانه وتعالى متكلم. أيضا تقول حي بحياة ومتكلم بكلام وسميع بسمع وبصير ببصر ومتكلم بكلام ومريد بإرادة، هذه كلها صفات لله تبارك وتعالى. فمعنى هذه الصفات هي الصفات، يعني إذا حلف بواحدة من هذه الصفات سواء كانت بصفة واجب الوجوب أو بالصفة السلبية أو بالصفات المعنوية أو بصفات المعاني، فهذه صفة كما مر معنا في العقيدة تعتبر صفة من صفات الله تبارك وتعالى. أعطانا الشيخ مثال قال كوالله. الله الاسم، هذا اسم للذات الواجب الوجود، على من يطلق؟ لا يطلق على غيره سبحانه وتعالى. والإله، الإله إذا قلنا إله منكر، هذا يعبد آلهة، يجمع على آلهة بزعم من يعبدونها، أما الإله المعبود بحق فهو الله سبحانه وتعالى لا إله غيره. الله عز وجل أول ما نبدأ فنقول لا إله إلا الله، يعني الله إله. نعم، ومعنى هنا يعني إله، الأصل كلمة إله في كثير من اللغات، مثلا الفارسية يقولون خداي مثلا، والفرنسيين يقولون ديو مثلا، وغاد عند الإنجليز، أسماء كثيرة، كل ذلك يعني إله. أما كلمة الله فهو علم على الذات الواجب الوجود، الله الرحمن والرحمن، نعم، والإله ورب العالمين، مالك يوم الدين، خالق الخلق، كل ذلك إما أن يكون صفة من صفاته، وإما أن يكون اسما من أسمائه. الآن يريد أن يعلق على مسألة من مسائل الكلام مثلا، فقال ولو قال وكلام الله، يعني الآن هو يأخذ بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، كلام الله، مشيئة الله، عزة الله، قدرة الله، عظمة الله، كبرياء الله، كل ذلك معنى ذلك. وإذا أراد بشيء من هذه الأشياء، مثلا أراد بالعلم مثلا المعلوم وبالقدرة المقدور إلى غير ذلك، يا ترى هذه صفة من الصفات، ولو قال وكلام الله أو وكتاب الله أو وقرآن الله أو التوراة، وهي معلومة التوراة التي أنزلها الله، نعم، أو الإنجيل، أو الإنجيل فيمين، وكذا والمصحف، إن لم ينوي بالمصحف الورق والجلد، هذا بعيد جدا أن يقول الإنسان، ويأتي للمصحف الذي بين يديه، فعند ذلك فإذا قال والمصحف يعني كأنه يقول وكلام الله تبارك وتعالى. أما هل يقول الإنسان والورق والجلد والحبر؟ بعيد هذا، صحيح، يعني إلا اللهم إذا أراد ذلك. وإن قال وربي، تجد أن كلمة رب جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، أذكرني عند ربك، معنى ذلك عند سيدك، هذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل، مثلا إنه ربي أحسن مثواي. تجد أن هذه المسائل التي تجد أحيانا تأتي تقول إن كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل، إذن طالب بإبله عندما جاء ذلك الرجل الغاشم الذي أراد على الفيل صاحب الفيل أن يهدم الكعبة، فبأي شيء طالب عبد المطلب؟ طلب بإبله. أما ماذا قال؟ إن للبيت ربا يحمي، رب البيت يطلق على الله عز وجل، أما رب الإبل عبد المطلب، رب الأسرة كل رجلين، رب العمل رئيس المعمل، هكذا يطلق أحيانا كلمة رب. فقال وكان عرفهم تسمية السيد ربا فكناية، إذا قصد بها الله فيقع يمينا، وإذا قصد بها السيد عند ذلك فليس بيمين. قال فكناية، وإلا فيمين ظاهرا إن لم يرد غير الله، ولا ينعقد بمخلوق، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إذن الحلف لا يكون بغير الله تبارك وتعالى، حتى ولو قال والكعبة، حتى ولو قال والنبي، نعم، للنهي الصحيح عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وجاء في الخبر الصحيح إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن عجيب أمر الناس اليوم أنهم يحلفون بالله آلاف الأيمان وهم لا يبالون، فإذا قلت للواحد بأولادك بشرفك بكذا، عند ذلك يريد أن لا يكذب في هذا الأمر، وهذا على العكس تماما. فالأصل أن هذه لا تعتبر أيمان للولد، وكأنه يخاف على ولده أكثر من أن يخاف من حلف اليمين، فتراه يعني يحتاط كثيرا عندما يسأل. ولا يجوز لنا أن نستحلف الناس بأولادهم ولا بنسائهم ولا بشرفهم ولا بآبائهم، بل نستحلفهم بالله تبارك وتعالى. من يقول إن هذا الجهل الذي وصل إليه الناس اليوم أنهم يحلفون يعني بالله كذبا، ومع هذا ربما يتورعون عن الحلف في غير ذلك. وروى الحاكم خبر قال: ولا ينعقد مخلوق كالنبي والكعبة للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء والأمر بالحلف بالله. وروى الحاكم خبر: من حلف بغير الله فقد كفر. وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى، يعني فقد يعني إذا كان يحلف ويعظم هذا قارب الكفر مثلا. أما بالنسبة إذا عظم شيئا مثلا كأنه يقسم، وهذا للأسف ابتلينا به في كل أنواع السياسات، مثلا يقسم بالعلم، مثلا يقسم بشرف الأمة، يقسم بشيء من هذا إلى غير ذلك. كل بلد من البلاد لها أيمان كلها مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى إلا ما جاء وفق الشرع، وكل ذلك لا قيمة له. ولذلك ترى أن كل هؤلاء الذين يحلفون بهذه الأشياء يخونون أمتهم ولا يسيرون على ذلك المنهج. أما الذين كانوا يخافون الله فرفعوا الأمة إلى أعلى الدرجات. لماذا؟ لأنهم كانوا يعظمون الله، فكان الواحد منهم لا يبالي أن يكون قائدا أو كان جنديا. وهذا ما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه عندما عزل سيدنا خالد من القيادة ووضع أبا عبيدة. فماذا قال خالد؟ أنا لا أقاتل من أجل عمر، أنا أقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فسواء كنت قائدا أو كنت جنديا فأنا واحد من الذين يجاهدون في سبيلي، المهم أن أحقق هدفا. الله عز وجل قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. هكذا كانت الأمة وهكذا كان شأن الناس. إذن إذا حلف بغير الله وقد عظم هذا الأمر كتعظيم الله تبارك وتعالى، معنى ذلك هذا هو الذي يكون فيه الكفر. فإن لم يقصد ذلك، يعني كثير الناس ربما لا يبالي، أخي بشرفي بعرضي بكذا يتكلم كلام وكأنه يسمعه من الآخرين، يعني حط إيدك على شواربك مثلا، الناس كانت عادي صار يحط إيده عليك كأنه هذا قسم. وما هذا؟ بعد قليل أين تصبح هذه؟ تقص هذه الشعرات وتمشي مع يعني مع إلى ما علمتم، يعني أين؟ ومع ذلك كان يحلف ويرى. فالولد يتعلم أحيانا من مجتمعه من أبيه إلى غير ذلك فيحلف بهذه الأيمان. طبعا الكلام في الأيمان طويل، أكتفي اليوم بهذه المقدمة ونتابع إن شاء الله تبارك وتعالى في الغد. إذن فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر العلماء، أي تبعا لنص الإمام الشافعي الصريح فيه، كذا قال بعض شراح المنهاج والذي في شرح مسلم. والحمد لله رب العالمين.